بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى السلام المؤمن. هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا يتضمنان صفتين ووصفين لله سبحانه، فالأسماء أوصاف كما سبق بجانب أنها أعلم، وبالتالي فهي تتضمن الصفات لله سبحانه. فالسلام من أسماء الرب جل وعلا يدل على أنه في نفسه جل وعلا سالم من كل نقص وعيب، وهذا لكماله جل وعلا، فهو موصوف بأوصاف الكمال منزه عن النقائص. كذلك هو المؤمن، فالله جل وعلا من أوصافه أنه يؤمن المؤمنين مما يخافون، وكذلك يصدق رسله بالآيات البينات الدالة على صدق نبوته، فهذا من ما يدل عليه هذا الاسم. ثم ساق حديثا واحدا في الباب، فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، وهذا في موضع التشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فقد نهى أن يقول الإنسان السلام على الله، وقد جاء هذا صريحا: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، أي هو في نفسه جل وعلا موصوف بالكمال منزه عن النقائص. فإذا قال الإنسان السلام على الله فإن هذا يستلزم أن الله قابل للنقصان، وهذا الاعتقاد لا شك في بطلانه. وقد يغفل الإنسان عن شيء فلا يتنبه له فينبه، بل قد لا يجري على خلده ولا يدور ذلك المعنى، ولكن نبه إلى سلامة الألفاظ حتى يصفو التوحيد، وحتى لا يخالطه شيء من الشوب. فقال: إن الله هو السلام، ولهذا منع أن يقال السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله، التحيات التي يعظم الله عز وجل بها كلها لله جل وعلا خالصة، وهكذا ما جاء بعده من الصلوات والطيبات ثم بعد ذلك قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، نعم، للمخلوق يقال السلام عليك، يدعى لك بأن تتنزل عليه بركة اسم الله السلام ليسلمه من السوء والشر. وكذلك بالنسبة لعباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وباقي الحديث واضح. إذن الشاهد هنا أن السلام من أسماء الله، من أسمائه الحسنى، جاء نصا في القرآن وجاء نصا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يفيد كمال أوصاف الرب جل وعلا ونزه عن النقائص لكماله. وهذا يفيد أيضا بداهة أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، ست أسماء جامدة. ولهذا لما قالوا السلام على الله أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم عنه، وبين لهم العلة في المنع، يعني لما قال لهم لا تقولوا السلام على الله بين، قال: فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وهذا يفيد كما سبق أن أسماء الله متضمنة للمعاني، وإلا فلو كان لا معنى لها لما نهاهم عن قول السلام على الله، ولما قال فإن الله هو السلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى بين الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن رهط قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الذي أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق في بنيته عن الزهري عن أبي سلمة. في هذا الباب قال المصنف: باب قول الله تعالى ملك الناس. فهذا مما يوصف الرب جل وعلا به ويسمى، فهو جل وعلا ملك. قالوا هو أبلغ من المالك، لأنه ما يلزم أن يكون كل مالك ملكا، لكن معنى الملك أخص. فهو جل وعلا مالك الناس، وهذا يقتضي ملكه التام ويستلزم تصرفه التام في خلقه جل وعلا، يفعل فيهم ما يشاء وفق حكمته سبحانه، وهذا من تمام ملكه. وكذلك يستلزم أمرهم وتدبير أمورهم، فالله جل وعلا مالك الناس. ثم قال المصنف: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الملك أين ملوك الأرض؟ هذا موضع الشهيد، أنا الملك. فالملك التام لله جل وعلا، وفي قوله أين ملوك الأرض ما يفيد أن غيره ممن يوصف بأنه ملك أن ما عنده من الملك عالي وهو إلى زوال، أعني ملك الناس. ولذلك يقوم الناس كلهم لله رب العالمين، عبيد لله جل وعلا، فزال ملكهم الذي كان لهم في الدنيا مما يكونون فيه في عز ونحو ذلك. فالله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه الملك، الملك الذي له الملك التام سبحانه، ملك حقيقي، ملك غيره ليس كذلك، بدليل أنه يفنيهم، وبدليل رجوع الأمور كلها إليه جل وعلا. وهو سبحانه من مظاهر ملكه وعظمته أنه يطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال: وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة، يعني مثله، مثل ما سبق. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزته. فقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى رجل من الجنة والنار آخر أهل النار يقول للجنة ويقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وقال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وعزتك لا غنى بي ولا لي عن بركتك. طيب، في نسختنا: لا غنى بي عن بركتك. نعم، في بعضها: لا غناء، لا غناء. طيب، قال المصنف: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. يريد من ذكر هذا الباب إثبات اسم الله العزيز المتضمن لصفة العزة له، والحكيم ذو الحكمة أو إليه الحكم جل وعلا، فالله جل وعلا حكم وإليه الحكم، والحكيم عادة ما يتبادر إلى أنه ذو الحكمة، فالله جل وعلا عزيز، هذا اسم يتضمن صفة العزة. في كلام لابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال: عز يعز وعز يعز وعز يعز. لاحظ حركة العين. قال: فأخفها وهي الفتحة عز يعز. قال: هو القوي الشديد، أخف هذه الحركات. وعز يعز أقوى منه. قال: هو الذي لا يتمكن غيره منه، فهو ذو عزة لا يرام، وهذا الامتناع، فهذا المعنى أقوى من الأول. قال: وعز يعز أقواها، فهو القاهر الغالب، أقوى هذه المعاني. فالله جل وعلا عزيز لا يغالب، قوي في نفسه، قاهر لغيره جل وعلا، فهذا من أوصافه. فالعزة بهذا المعنى هي لله جل وعلا لا لغيره، قوي لا يضعف أبدا ولا يصل إليه أحد أصلا بمكروه ونحو ذلك، وهذا من معاني عزته. الحكيم ذو الحكمة. قال: وقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة، هنا معنى الرب أنه بمعنى الصاحب، فالمعنى هو ذو العزة، فالرب هنا ليس بمعنى الخالق، حتى لا تفهم منه أنه من إضافة المخلوق إلى الخالق، لا، إنما هو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. رب العزة أي ذو العزة وصاحبها، فالرب هنا بمعنى الصاحب وبمعنى ذو، ليس هو بمعنى الخالق هنا في هذا الموضع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو جل وعلا العزيز ذو العزة. ومنه تفهم أيضا أن أسماءه جل وعلا متضمن للصفات، لأنه لما ذكر العزيز اسما له بيّن أنه ذو عزة، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله. هذه الآية تبين أن العزة لله جل وعلا، فمن أراد أن يعز فعليه بطاعة الله جل وعلا، وبالتالي تستمد العزة منه، ولهذا كان بعد ذلك العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأما أهل الفسوق والعصيان والكفران فليست لهم عزة على هذا المعنى، وذلك أن رأس المنافقين الذي قال الله جل وعلا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رد عليه بأن العزة لله، فمن طلب أن يعز فعليه بطاعة الله وعليه بدين الله، فالله جل وعلا هو صاحب العزة، وبالتالي يمد عباده بعزته، وأعني بعباده هنا من آمن به وأطاع، ورأس أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحسب الطاعة والديانة تحصل العزة، وبالتالي هذه العزة الحاصلة لأهل الطاعة والديانة والإيمان تكون من مفعولات الرب جل وعلا، تكون من مفعولاته سبحانه. قال ومن حلف بعزة الله وصفاته، ومن حلف بعزة الله وصفاته، جاء في بعض النسخ وسلطانه، لكن كما قال ابن حجر هذا هو الأظهر، بعزة الله وصفاته، يريد أن يبين البخاري رحمه الله كما جرى على ذلك في كتاب خلق أفعال العباد بأن الحلف والقسم إنما يكون بأسماء الرب وصفاته، كذلك قال يستعاذ بأسماء الرب وكلماته، قال فدل على أنها غير مخلوقة، لأن صفة الرب جل وعلا لا يمكن أن تكون مخلوقة، نبه إلى ذلك في كتاب خلق أفعال العباد، وهو يتوافق مع ما في هذا المعنى. إذن ما دام حلف بعزة الله إذن فعزة الله هنا صفته، لأنه لا يحلف بالمخلوق، ولهذا نص في كتاب خلق أفعال العباد وهو مطبوع قال لا يحلف بالخواتيم ولا بالدراهم البيض ولا بألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها، قال فإن حلف فحنث فلا كفارة عليه، لأن الله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا، فجعل البخاري الحلف بالمخلوق شرك، وذكر هذه الآية للدلالة على ذلك، وعليه فيريد أن ينبه البخاري رحمه الله إلى أن كلام الله غير مخلوق، لأنه يستعاذ به وبأسمائه، وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، فما لم يستعاذ بكلمات الله إذن فكلماته غير مخلوقة، كذلك هنا يقول من حلف بالله وبصفاته فهذا صحيح، قسم صحيح شرعا، لماذا؟ لأن عزة الله ليست مخلوقة بل هي صفته، وهكذا يقال في الصفات، وفيه رد على الجهمية الذين لا يصفون الله بالصفات، لأنهم يزعمون أنهم لو أثبتوها لشبهوا الله بخلقه، بل جعلوا من صفات الله ما هو مخلوق كما جرى عليه الأشاعرة وغيرهم، يقولون إن أفعال الرب جل وعلا المقصود منها المفعولات المخلوقات، وهذا غلط، لأنها لو كانت مخلوقة لما حلف بها ولما استعيذ بها، فهذا ما أراد البخاري أن يحققه في سائر الصفات ليس فقط في العزة، ولهذا قال من حلف بعزة الله وصفاته، ثم ساق ما يدلل عليه فقال وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، أي يكفيني يكفيني، وذكره البخاري هنا معلقا وقد وصله في أكثر من موضع، وذلك أن النار لا تزال يلقى فيها، يعني من أهلها الذين هم أهلها، فلا تمتلئ حتى يدع الرب جل وعلا فيها قدمه، فهنالك ينزوي بعضه إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، فيه الحلف بعزة الله، فيه دلالة على أن هذا وصفه ليس بمخلوق. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار. واختصره البخاري إلى قوله لا وعزتك لا أسألك غيرها، لأن الله جل وعلا يأخذ عليه عهده وميثاقه ألا يسأله غير ذلك، فيقسم الرجل فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، أي في البداية أن يصرف وجهه عن النار، لأن النار لفحت وجهه ويراها ويصل إليه حرها، فيصرفه الله عز وجل فيبقى ما شاء أن يبقى إلى بقية الحديث. فالشاهد فيه هذا القسم لا وعزتك، وعزتك قسم بعزة الله. وقد قدم لك البخاري بأن الحلف بعزة الله يدل على أن العزة صفة له، وهكذا يحلف ببقية صفاته. ومنه تعلم جواب السؤال يسأله كثير من الناس عن الحلف بالقرآن، فالقرآن كلامه وكلامه من صفاته وليس شركا، القرآن من كلامه وكلامه صفة له، وبالتالي الحلف بالقرآن ليس حلفا بالمخلوق. صحيح لو سأل الناس عن السورة التي تنقل الآن ففيها بحثا، هذا أمر آخر، لكن نفس الحلف بكلام الله جل وعلا فهو كالحلف بعزة الله والحلف بكلمات الله ونحو ذلك، فهو صحيح لا إشكال فيه. خاصة وقد نبهك البخاري إلى الحلف بعزة الله وبالصفات، بكل صفاته يحلف بها. فهذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة يحلف بعزة الله أنه لا يسأل غيره، ويعطي عهوده ومواثيقه بأن لا يسأل الله جل وعلا غير هذه المسألة. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. أيضا كل هذا مما وصله البخاري في صحيحه. وقال أبو سعيد، يعني يريد أن يقول لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الحديث وكان أبو سعيد جالسا سمع فأقره على كل ما قال، وأبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهذا الرجل لك مثل ما في الدنيا، فقال قال أبو سعيد وقد أقر أبا هريرة على كل ما قال، لكن يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، ليس فقط المثل الواحد وإنما عشرة أمثاله. البخاري أن يقول إذن أقر أبو سعيد أبا هريرة على تلك اللفظة وعزتك لا أسألك غيره، هذا مما وافق فيه، فيكون حديثا آخر أيضا. قال وقال أيوب النبي عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك، لما شفاه الله عز وجل وعافاه وأنزل عليه جرادا من ذهب، فكان يلتقط ذلك أيوب عليه السلام، وسأله ربه جل وعلا فقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك أقسم بعزة الله جل وعلا وهو جار على ضوء ما سبق. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، ويقرأ ابن يعمر أيضا وإن كان المشهور ابن يعمر، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قريت الموضع ده كيف قرأت أنت؟ اقرأ. المصنف رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عبيدة عن يحيى بن يعمر عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. واصل. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في النار. قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن ضريح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين قدمه فيزدري بعضها إلى بعض ثم تقول: فقد بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تصبر حتى يمسئ الله لها خلقا فيسكنهم الله فضل الجنة. طيب، بالنسبة للحديث الذي قرأنا أولا وفيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك، هذا موضوع الشاهد، أعوذ بعزتك، استعاذ بعزة الله جل وعلا، فدل على أن ذلك صفة له سبحانه ليس لمخلوقه. الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، طبعا مع اختلاف في بعض النسخ نوعا ما، والمعنى واحد لا يعني فرق في المعنى، وإن كان بعضه بصيغة الخطاب ونحو ذلك. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول: قد بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هو أشار إلى أكثر من رواية له لهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال: لا يزال يلقى في النار أو فيها وتقول هل من مزيد. وقد وعد الله جل وعلا الجنة والنار أن يملأهما، فالجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم الجنة فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي، أي ينضم بعضها إلى بعض وتضيق على أهلها، ثم تقول: قد بعزتك وكرمك. جاء في بعض الألفاظ: حتى يضع فيها رب العزة قدمه، والبخاري أحيانا يشير إلى بعض الروايات ولو إشارة خفية، وهو نفسه قد روى هذه اللفظة: حتى يضع فيها رب العزة، رب العزة، والكلام في رب العزة كما سبق في الآية: سبحان ربك رب العزة. والموضع الثاني في قول النار: بعزتك وكرمك، بعزتك وكرمك، فهذا قسم أيضا. ولا تزال الجنة تفضل، أن يبقى فيها مكان يسع غير من دخل، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هنا بحث أيضا في مسألة القدم: حتى يضع فيها رب العالمين، وعلى اللفظة الأخرى: حتى يضع فيها رب العزة قدمه، فيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا. وهنا ذكر طائفة من شراح الصحيح وكثير منهم على التأويل الذي هو من جنس تحريف المعاني، بأن المقصود بالقدم هنا أنهم قوم يقدمهم الرب جل وعلا، أو يقدمون إلى النار، أو أن المقصود منها الطائفة من الناس ونحو ذلك، لكن هذا المعنى الذي ذهبوا إليه بعيد جدا، وذلك من أكثر من وجه. لاحظ، لو كان المقصود بقوله حتى يضع رب العالمين قدمه، قد أضاف القدم إلى نفسه، فهل يقال المقصود هنا الكفار؟ هذا بعيد، فماذا تفيد هذه الإضافة هنا؟ مع ملاحظة وجه آخر، لما ذكر من يدخل النار، لاحظ التعبير في قوله لا يزال يلقى فيها، مما يفيد الإهانة، يلقى. أما هذا القدم قال يضع، ما قال يلقى، يضع فيها قدمه، ما قال يلقى، مما يفيد أن القدم هنا ليسهم أهل النار، أهل النار قال يلقى، مما يفيد الإهانة، أعني إهانة أهل النار، وما يفيد صغارهم وذلهم، لكن هنا قال حتى يضع، فعبر بيضع ولم يقل يلقى. ثم حاول بعضهم أن يقول معنى أو في نفس المعنى إنهم من أهل النار، قوم يعني يدخلون النار. فالإنسان يتساءل، من هؤلاء هم الذين يدخلون في هذه المرة فتمتلئ النار؟ إذا قيل هم عتاة الكفرة فقد تقدم دخولهم، وإن قيل هم أقل شأنا فيستغرب الإنسان، عندئذ كيف تقول النار وقد دخلها الأكابر؟ فإذا دخل أمثالها ولا تقوله يكفيني يكفيني، هذا بعيدا. على كل، ما تأول سلف الأمة هذه اللفظ أبدا، وإنما أجروها على ظاهرها حتى يضع الرب فيها قدمه، فنثبت القدم صفة لله جل وعلا ولا نتأول، وإثبات القدم ليس بأغرب من إثبات اليدين والوجه ونحو ذلك. لا يقال فيه بأن المقصود يعني قوم يدخلون النار ويقدمون إليها أو يؤخرون أو نحو ذلك، أو هم طائفة ونحو ذلك من العبارات، هذا كله بعيد. والأصل أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويجرى ذلك المعنى على ما ظهر، ونثبت ذلك على وجه الكمال لله لا على إثبات المماثلة، ولا نخوض في الكيفية أبدا، نمسك عن ذلك على ضوء ما سبق في كل الصفات من السمع والبصر والعزة والحكمة ونحن ذلك مما جاء في صفة الرب جل وعلا. حتى المخالف الذي يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، كمن يثبت العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، فإنه يثبتها أوصافا على وجه الكمال لله وعلى قاعدة التنزيه وترك التكييف، فيقال له قل مثل ذلك في هذه الصفة أيضا من القدم والوجه واليدين، علما بأن بعض أهل الكلام يثبت بعض هذه الصفات. وقد ذكرنا في بعض الدروس السابقة عن طائفة من أهل الكلام من يثبت هذه الصفات الذاتية، حتى إن أهل الكلام من الأشاعرة نقلوا عن أبي الحسن الأشعري ترددا في ثبوت بعض الصفات، كالإيجي مثلا في المواقف في علم الكلام، بعدما ذكر الصفات السبع وهي صفات المعاني، وذكر الصفات السلبية والصفة النفسية، أشار إلى صفات قال تردد فيها كلام أبي الحسن، فمرة أثبتها صفات زائدة ليست هي من تلك الصفات، ومرة يتأولها، فذكر جملة الصفات كالوجه واليدين والاستواء على العرش ونحو ذلك، ذكره الإيجي، وهذا يشعر بأنهم قد وقفوا على إثبات لأبي الحسن، لكن يقولون تردد أبو الحسن، يعني أحسن الأحوال أنه لا يدرى متى قال ذلك، لعله قول قديم، لكن الحق أنه كان آخر كلامه رحمه الله. الباقلاني مشى على إثبات بعض هذه الصفات. وهنا تذكرت أمرا عجيبا، سألني بعض الإخوة في نقل عبارات أو أقوال بعض أهل البدع، فهل هذا من كما يقال من تأييدهم ومن التقوي بهم ونحو ذلك؟ فأجبت، قلت مثلا نأخذ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، أصل الكتاب لإثبات الصفات وخاصة صفة العلو. نفس هذا الأمر هو من مسائل السنة العظيمة ومن أصول الدين، ننتبه لهذا المقصد. إذن أصل الكتاب فيه إثبات ما عليه السلف ورد ما عليه أهل البدع، صحيح؟ الأمر الثاني، ذكر من الأدلة من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم، ثم قلت وصنف الناس، فذكر أقوال المفسرين والفقهاء بحسب مذاهبهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذكر أقوال الشعراء والأدباء، بل قلت نص على أقوال بعض المتصوف وبعض المتكلمين، فماذا يقال؟ فهل هذا من تلميع أهل البدع ومن ما يشعر بأنهم لا إشكال عليهم؟ الجواب لا، لأن ابن القيم أصلا أراد أن يثبت شيئا خلاف ما عليه هذا الكلام، ثم أراد أن ينبه أهل الكلام إلى أن هذا القول قال به بعض من ينتسب إليكم، فيكون نقل كلامهم لتقوية الحق لا لتلميع هؤلاء، فانتبه. وأيضا بعض من أشار إليهم ذكر برجوعه إلى أهل السنة كالأشعري، أبي الحسن الأشعري، فالنقل عنه أرجو أن لا يكون محل إشكال أصلا. ولكن أقول في بعض الحالات يأتي بعض الناس في كلام نستغني عنه عن قول بعضهم، ولسنا بحاجة لمثل هذا الكلام لأننا لسنا في مثل هذا الموقف الذي لابن القيم، فينقل الناقل عن بعض الناس ممن فيه إشكال، مثلا ينقل كلاما في التفسير فيقول قال صاحب الظلال، ولسنا بحاجة لكلامه، لماذا؟ ما وجه نقل كلامي؟ عرفنا وجه نقل كلام القيم هناك، وبالغ بعض الشباب فقال ينبغي كلما نقلت أن تعلق في الهامش فتقول فيه كذا وفيه كذا، صحيح لو كان أمره يلتبس نبه عليه، أما لو كان العنوان أصلا مزيلا للغموض ما في إشكال، لأن ابن القيم يقول ما قاله بعض أهل الكلام خلص هذا تصنيف صحيح، وما قاله بعض الصوفية أو ما قاله جماعة المتصوف ونحو ذلك. فعلى كل اعلموا الحق يا إخوة، لأن بعض الناس مجرد النقل ربما توهم أمر ليس صحيحا، وبعضهم يقول ابن القيم نقل فهو ينقل في أمور لا حاجة فيها إلى نقل أمثال هؤلاء أو لقن هؤلاء الناس، لأنه يوهم حسن الظن بهم وربما تعلق بهم من لا علم عنده. فعلى كل إذن في مواضع الإلزام وفي مواقف تقوية الحق بأن هذا قال به جماعة من أهل الكلام على ضوء ما سبق ونحو ذلك فحسن، يعني أحيانا قد تأتي إلى جماعة ما حركية فتقول لهم كذا وكذا في بعض المسائل، أنص مثلا كتاب معالم في الطريق فيه إشكالات وتهييج لمبدأ التكفير، فهو يهجم عليك مباشرة ويقول لك ما أنصفت الشهيد سيد قطب، هكذا يقول لك. طيب ثم يقول لك وأنت تبعت فلانا وفلان من المشايخ والعلماء على خلاف قوله، فيمكنك عندئذ أن تقول هنالك من أنصف من جماعتكم فقال هذا الكتاب كان مهيجا لهذا الأمر. إذن نقلك عن ذلك الشخص في هذا الموضع قوي صحيح. وهذا مثل ما قال بعض الفضلاء مع اختلاف نوعا ما في الشخصيات، لما أتي برجل صوفي أشعري ليقرر البدعة ويرد السنة في مسألة الاستواء والعلو، فقابله أحد الإخوة الفضلاء وقال له إن الشيخ عبد القادر الجيلاني يثبت العلو وصفة الاستواء على العرش لله. قال أين ذلك؟ قال في كتاب الغنية، كتاب الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني. فالرجل يبدو أنه قال كلمة ثورت عليه شرا، فقال الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا ضل، فهجم عليه جماعته. يعني قال أنت تضل الشيخ عبد القادر الجيلاني مع أنه ينتمي إليه. قلت على تفريق بين الاثنين. على كل إذن يا إخوة اعرفوا الأمور جيدا. يأتي نقل مثلا واحد يقول يا شباب اقرأوا كتب فلان وفلان، اقرأوا كتب سيد قطب، لماذا؟ فهذا كلام فيه إشكال كبير، وفيه دعوة إلى الوقوع في بعض مشكلات كتب الرجل. إذن هنالك من يقول لك اقرأ وينقل ونحو ذلك، فهذا في نقله نظر في هذه الحالة. نعم لو أتى في موضع يرد به على أقوام إلزاما فنقل ما يفيد ذلك من باب تقوية الحق ورد الباطل فحسن، مع التنبيه إلى خطأه. فهذا ما لزم بيانه في هذا الموضع، ونتوقف لنتناول الدرس الآخر إن شاء الله.